digestive system. تمام؟ بنخرج جزئين بس اللي هو determination of liver و special test or special determination for digestive system. جزئين دول ده اللي في الامتحان سواء correct or answer سواء تخليها تفسر ده من الامتحان ده اللي يجيب لك نقطة من النقطتين دول. تمام يا كفرة؟ طيب أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة اللي هي special examination. في بعض الأستاذ كده مشكلة في الدجاج في الخاص بالحيوان. طيب قال لك من كل سبيشيز من الحيوان في تست معين. تمام؟ قال لك لو انت بتتعامل مع البيت انيمالز اللي هم الدوج والكات ممكن اعمله البيت تست. الميت السلايفه ما عنديش سيال اللي هو الحمض بتاع مين؟ الاستومك. ادي اس بي اتش الحالة الدفرية اللي تخليها اسيتك بي اتش. يبقى تاني كل اللي انت هتعرفه التيست اللي هو المين تيست الايم بتاعي ان انا بعمل ديفرنشيشن بتوين استروجين ومستشر ها وحالات الدفرية. طب انا بعمل ديفرنشيشن عن طريق ايه؟ الفوماتين اللي طالع تمام؟ بحالة الاستروجين ومستشر ده بالفوماتين. امال هنا؟ ده هيتاخر شويه ليه؟ لان الحيوان هيبلع تمام؟ وهيعمل ميكسنج تمام؟ ويبدا يعمل فوميتنج. طب انا على الحاله عايز اقارن ما بينهم قال لك اس البي اتش. لو لقيت البي اتش القريب يبقى لسه ما خفضوش سواجن ده هيروح عن ايه بالتصاعد يبقى الحاله لسه عندي ايه؟ سوجيال ومسترش. طيب لقيت البي اتش عندي اسيتك معنى كده ان حصلها ميكسنج مع الاتش تي ال بتاع المعده يبقى هنا عباره عن ايه؟ خلاص الدكاتره ده اول حاجه الميت تيست. الميت تيست ده بشوفه او انا عايز ان انا اعمل لكم ايه بس انا اوكي بس تمام. طيب لو جه عندي كويس عندي الكويس ممكن اعمل ايه من التيست اللي هو يسهل عليا ان انا اوصل للمشكله؟ قالك عندك اول تيست بسميه الابسوربشن تيست. او ممكن اعمل ابلكيشن للنيزو جاستريك انتيوبيشن. ممكن اعمل تكنيك بيعمل الكات اللي عامل فولت من الموت الكات بسميه البارا الكات اللي ما بيعملش سينتيسيس مش ما بيعملش عامل يموت يبقى في الكوايتس في تيست سهل عليا ان انا اوصل للمشكله انا القاها. اول حاجه عندي الابسوربشن تيست تمام. بعد كده عندي اللي هي النيزو جاستريك انتيوبيشن بكتب له زي الدكتوره فيه بس على الحاله الثانيه النوز تخش على الغذاء ايه البابا تعمل في حاله الرومان تمام. علشان كده النيزو جاستريك انتيوبيشن بقولها في الكويت. امال لو السبيشن اللي انا بتعامل معاه كنت انت بقول لها اسمها استومك الاستومك فيو تمام. تاني حاجة باراسينتيسيس. يعني ايه باراسينتيسيس؟ يعني بعمل كونسبيريشن للفلويد. يعني ايه برضه؟ يعني باجي عند منطقة الأكوي ولو أنا عايزة عينة من البروتونيال فلويد بدخل التيوب بتاعتي أو السرنجة بتاعتي بضربها في البان من تحت الفلور من الأكوي من تحت وأبدأ أجمع البروتونيال فلويد وأشوف فيه نورمال ولا نورمال هيديني الإنديكيشن إيه؟ تمام؟ ده المفهوم الباراسينتيسيس. سواء الباراسينتيسيس أو النيزو جاستريك انتيوبيشن ده كل واحد سيكشن منفصل هناخده فيه بعض. تمام انا كده؟ طيب اللي انت هتسال عليه او اللي هو هيجينا في الامتحان اللي انا بسميه الابسوربشن تيست. ايه هي الابسوربشن تيست في الكوينز؟ قال لك الابسوربشن تيست ده انا بستخدمه لو انا عايز اعمل انفستيجيشن للحالات اللي بيجي فيها كورونيك ها دايريا اسوشيتد ويز مال ابسوربشن. يعني ايه؟ حيوان ما بياكلش مفيش اكل مفيش انتصار مفيش فلوس ها يحصل حيوان يدخل عندي في ايه؟ في دايهيدريشن. نتيجه ايه دايهيدريشن؟ ان الحيوان طبعا عامل من ايه؟ كرونيك بلاريا. تيجي حاله زي الحاله اللي كانت موجوده دلوقتي على السكشن ها طفل صغير عنده كرونيك بلاريا ليه؟ قعدت الدايريا وزن 3 4 ايام تمام؟ الحاله ديبريس مش قادر يقف. اول حاجه في علاجك هنا لازم ندري لازم ندري فلوسرا. طيب والدايريا حصل دايريا وضع الاسيد والالكالايد في الاسيدوز لازم هدي المحلول تعمل ايه؟ يعني تعديل الاسيدوز زي صوديوم بايكربونات. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا في اول نقطه في علاج الدايريا. اديني صوديوم بايكربونات في علاج الدايريا خلاص. بعد كده ادي بقى اللي انت ها وقت الدايريا لو في اي انفكشن لازم هتدي انتي بايوتيك وهتدي انتي انفلاماتوري لان طبيعي حصل كرونيك دايريا معنى كده انه حصل انفلاميشن بجرام مين؟ ها الميوكوزا بتاعت الاستومك. خلاص يا دكاتره يبقى قال لك الايه بتاع الابسوربشن تيست تو انفستيجيشن ها الكرونيك دايريا اسوشيتد ويز مال ابسوربشن. طيب ده اول حاجه لما بتيجي حاله الكورونا الدائريه او في مشكله عندي ببدا اعمل ابسوربشن تيست بس اقل على مين؟ على الكوين. طب ازاي؟ قال لك اول حاجه في الكوين لما تيجي تعمل ابسوربشن تيست جلوكوز ليفت. دي حاجة. طيب بعد ما صوروني قال لك ابدأ اديله ها سورس للجلوكوز زي الكورن ستارش. معبار قد ايه؟ قال لك 2 جرام دي عبارة عن باودر تمام؟ بدل ما اضيفها في 4 لتر من المية. وابدأ اديها للحيوان. خلاص؟ اديتها للحيوان أبدأ أجمع بلاط سلم تاني وأقيس فيها البلاط جلوكوز ليفل. طب هقيسها على قد ايه بقى؟ قال لك قيسها على خلال 30 دقيقة 60 دقيقة ساعة أب تو لغاية لما توصل لست ساعات. يبقى ايه؟ الأبسوربشن تيست. بعمله زي الدكاترة. أول حاجة هعمل فاستنج للحيوان. بعد ما عملت فاستنج للحيوان هبدأ هاخد بلاط سلم علشان أقيس البلاط جلوكوز ليفل. تمام؟ طيب بعد كده قال لي ابدأ ادي سورس للجلوكوز زي الكورن ستارش عبارة عن 4 جرام في 2 فرق 2 جرام في 4 لتر من المية. تمام؟ بعد كده ها أعمل آخد بلاط سلم تاني وأبدأ أقيس فيها بلاط جلوكوز ليفل. بس لما أجي أقيسها أقيسها على مدار إيه؟ ها؟ نص ساعة ساعة أب تو لغاية 6 ساعات. طيب الحالة دي إيه الإنديكيشن بتاعها؟ قال لك لو الحيوان عندي هيلسي حيوان هيلسي ها الليفل بتاع البلاط جلوكوز ها عامة في الفاستنج ليفل هيزيد. طيب في الحيوان لما انا اقيس من 30 ل 60 الاب تو لغايه 6 ساعات هيوصل للبيك بتاعه للاعلى مستوى عنده امتى؟ قال لك عند 30 من نص ساعه حيوان هيلسي تمام؟ ويرجع لنفس المستوى اثناء ما كان عامل فاستنج ها في خلال كام؟ قال لك يرجع في خلال 3 ساعات. يبقى تاني البلاط جلوكوز ليفل لما عملنا الانديكيشن من هنا قال لك حيوان هيلسي ها قال هيوصل للبيك او البلاط جلوكوز ليفل هيوصل للريتش اعلى ماكسيمم ليفل عندي اعلى مستوى عندي وزن كام دكاتره؟ نص ساعه. تمام؟ طيب ويبدا يرجع تاني للليفل بتاع الحيوان وهو عامل فاستنج ها ابدا وزن كام؟ 3 اوز ده حيوان هيلثي. طيب حيوان عنده مشكله ها من الملاحظه هيرجع بسرعه وزن 3 ساعات ولا هيبقى ده حيوان هعمل له ايه؟ كرونيك دايريا. معنى كده ان انا عندي امبالانس مين اللي دكتور رايت معنى كده ان الحيوان عندي اسيدوز معنى كده ان الحيوان داخل عنده دايهيدريشن معنى كده انا حصل ميل ابسوربشن يعني فلويد مايل ها ممتص من الجسم في حيويه ترجع ليفل تاني وزن 3 ساعات؟ لا ده بياخد وقت اطول من ايه؟ من ال 3 ساعات. خلاص يبقى كده يبقى تاني الابسوربشن تيست مهم جدا يجي في الامتحان يقول لك ايه ديسكرايب او ديسكشن للابسوربشن تيست في الاكوايرد اشرحهولي هقول له والله الايه بتاعي اللي انا بعمل انفستيجيشن للكرونيك دايريا اسوشيتد ويز مع الابسوربشن بيتعمل ازاي؟ انا بعمل فاستنج للحيوان 18 ساعه وابدا اسحب عينه بلاط تم لقيت فيها بلاط جلوكوز ليفل بعد كده هات الكورن ستارش 2 جرام 4 لتر من الميه تمام؟ وبعد كده هعمل اسبيريشن البلاط سامبل تاني وابدا اقيس فيها بلاط جلوكوز ليفل كل كام؟ 30 منت ساعه اب تو 6 ساعات. حيوان هيلثي البيج بتاعي هيوصل في خلال 30 منت ريتيرن وذن ايه؟ 3 اورز. اما الحيوان اللي هو ديزيز او عنده مشكله او عندي كرونيتي في الدايريا معنى كده ان بياخد ايه؟ مور ذان 3 اورز. خلاص ده بالنسبه للابسوربشن مهم جدا جدا جدا في الامتحان. ده بالنسبه للكوايت. طيب الدور ورق بص تحت فوق فوق بره لما تبقى قاعد كويس في السكشن تبقى تكمل معايا السكشن فوق قاعد كويس يا دكاتره انتوا خلاص شهور وهتتخرجوا يعني خدوا يعني ناس كبيره او ممكن ابلكيشن للاستومك تيو او بعمل كوارا سنتيسي. طيب البين تيست ده انا بعمله في الحقيقه او الايد بتاعتي في الحالات ان انا شاكه فيها عندها تروماتيك ديكوبرتايز. ليه؟ البين تيست ده زي ما عايز اقيد البين رياكشن. يعني ايه؟ تحلل اوتوماتيك ديكوبرتايز ايه اللي بيحصل؟ البصر بينزل بتاعي مقوم اللي بتكلم دكتور الورق باطل جنيس بتاع تروماتيك بتكلم بس مايكس اساسي في حاله ان انا اقدر اشخص اي حاله وهو فعلا بلع مرتين او بلع عشان اكون مريض. لا ليه؟ لان انا لو مشيت على مثلنا او انا سمعت الصوت هو يقول لي في مين، بس هيحدثني حاجه فقط قال لا. يبقى مش معنى ان انت معاك او عندك جهاز ساعتها تعمل ديسيجن قرار ان في فعلا حاجه ايه روماتيك تكرو بروتراكس. خلاص يا كابتن؟ يبقى لما يجي يقول لك في الامتحان تحدد روماتيك تكرو بروتراكس هستخدم البين ريشن تيست قال لك اه. على الحاله بتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بعمل دي فورميشن اوف تكرو، ثاني حاجه فرصه بركشن اوف تكرو، ثاني حاجه فرصه اتاتشنج اوف ويدر. خلاص؟ ها موفينج ذا انيمال النارو سبيس ال، كل الحاجات دي الحيوان بيبدا يعمل فيه بين ريشن او بين تيست او فيه الم يحس بيه. ثاني حاجه ان الحيوان بيظهر منه صوت بسميه الجرامب اللي هو صوت الانين. خلاص يا دكاتره؟ ده بالنسبه للبين تيست. طيب اللي سوبر كيو ده سيكشن تربوه معانا برضه لوحده، والباراسيتيز ده سيكشن لوحده. فاللي انت في حالات سبيشال اكزامينشن فوق اور ديجست سيستم عندك ثلاثه تيست مهمين جدا جدا اللي هم الميت تيست والابسوربشن تيست والبين تيست. خلاص يا دكاتره؟ طيب النقطة الثانية اللي هو الاكزامينشن اوف ليفر. ولا في كونجيشن في الفينس ما انتش قادر تجي، تبدا ترجع للميزه الثانيه بسميها الانسيلري دايجنوستيك تيست. يعني ايه الانسيلري دايجنوستيك تيست؟ وسائل تشخيصيه استخدمها. طب ليه؟ قال لك الايه من الانسيلري دايجنوستيك تيست تو كونفيرم دايجنوز، علشان اتاكد فعلا ان الحاله دي عندها بطريق او عندي ابسس او عندي فيروس كونديشن. تمام؟ طب ايه هي الانسيلري دايجنوستيك تيست الابلاي في حالات الليفر ديزيز؟ اقدر اعمل ايه؟ قال لك ممكن تعمل ابلاي صناعه. ممكن اعمل ديتوكس، ممكن اعمل حاجه اسمها الليفر بايوبسي. يعني ايه الليفر بايوبسي؟ في لونج ليدل، تمام، بحط مكان الليفر وابدا ادخلها بتجيب لي مايكرو جزء صغير قوي من التشو، تمام، واحفظه في الفورماليت وابدا اعديها عند الهيستولوجي او الباثولوجي يبدا يعمل اكزامينشن عليه ويشوف التشو ده هيلثي ولا فيه مشكله. تمام؟ او حاجه كومن عندي اللي هي اللي انا ببدا بعد اعمل اكزامينشن مين؟ للانزايم اللي انا بسميها الليفر فانكشن تيست. خلاص يا كده؟ فلما يجي يقول لك الميثود فور اكزامينشن اوف ليفر باي، اول حاجه انسبكشن، ثاني حاجه ستاندر فاربيشن او ستيم فاربيشن، ثالث حاجه عن طريق البرتشر، رابع حاجه عن طريق الانسيلر دايجنوستيك تيست زي أو الأسترومغرافي أو الريديوغراف أو الليفر فانكشن تيست أو الليفر بيست. طيب نمسك أول حاجة البوربيشن أو الإنسبكشن. اتفقنا في الإكزامينيشن بتاع الليفر عن طريق الإنسبكشن على الموبايل في إنديكيتور، ببدأ أعمل له إنسبكشن على الأنيمال بيديني إنديكيشن حيوان عنده ليفر ديزيز زي الميوكوس ممبرين. النورمال كولر أوف ميوكوس ممبرين في الحيوان اللي هي بيبقى روزيت او برايت ريد اللون الورد. تمام؟ طيب في حاله فيها هيباتايتس، فيها انفلاميشن للليفر، فيها ليفر ابسس، فيها فينس كونجيشن، يبدا في تشنج عندي في الكلر بتاع مين؟ الميوكوس. اجي اعمل اكزامينشن للميوكوس من جريد الاقيها لونه يلوش كلر او اللي انا بسميها جوندس كلر. طيب اللون اليلوش كلر ده سببه ايه؟ ايه اللي غير الروزي ريد ده للون اليلوش كلر؟ كمية كبيرة اللي بدأت تزيد عندي في البلاط. يعني في الغرب، تمام؟ يبقى أنا لما يجي يقول لك في الامتحان فصل سبب التشينج أوف كولر ميوكوس ممبرين فروم برايت ريد تو يلوش إن ليفر ديزيز أو ليفر انترنيشن، هتقول له يوتيوب سبب إيه يا فكرة؟ بريزنس لارج أماوي أو لارج كوميونيكيشن من البلوروبن إن البلاط. بدأت تعمل إيه؟ بدأت تظهر ستيننج للميوكوس ممبرين للنفس التشو. بدليل لما انت تجيب حاله زي كده وتشرحها وتفهم كل اللي يكون ده طالع بيظهر في عالم ليه؟ لان كميه البروتين ده غيرت الكلر، بدات تعمل ستيلنج لمين؟ للنفس التشو للميوكوس ممبرين. تمام؟ طيب ده بالنسبه للانفكشن. تاني حاجه بالنسبه للديتونيشن الليفر اللي هو البوبيشن. ما فيهوش اي مشكله، تيجي تعمل عليه دي بابريشن، هيبقى في حاجه؟ هيحس بغلط؟ الحيوان هيتحرك من تحت ايدك لو هو نرفز او طلع حاجه ثانيه، بس لو في حيوان لسه ما فيش اي انفلاميشن هيتحرك؟ لا. طيب تعالى حاله الهيباتايتس، في انفلاميشن في الليفر تشو، والهيباتايتس والليفر موجود عندي في ناحيه فالرايت سايد، تمام؟ وانا جيت عملت الرايت سايد ده بدات اعمل دي بابريشن. طب الحيوان يبدا يتحرك ولا لا؟ ليه؟ لان في عندي او عندي مشكله في الليفر، الحيوان مش قادر ان انت تظهر عليه. يبقى قال لك حاله او الايم بتاع دي فاربيشن او الاكسترنال فاربيشن ان انا بعمل ايه؟ انا او بطاري دي البين اكشن او تندرنس او اللي انا بسميها الديباجيك بين. طب الديباجيك بين ده بقيمه في الحالات ايه اللي ممكن عندي؟ قال لك ممكن في حالات الزيبرايت بدا يحصل عندي انفلاميشن والليفر تشو، حصل عندي ليفر ابسس، حصل عندي فينس كونديشن، كل الحاجات دي مشكله او مشاكل بتحصل في مين؟ في الليفر. اجي اقرب الحيوان او اعمل دي بروبيشن بيبدا الحيوان يتحرك بعيد عني او يبقى فيه الم اللي انا بسميه انتباتيك بين. طيب دي لو ده البيت بتاعي. طيب ابلايت اقدر اعمل الدي بروبيشن او الاكسترنال بروبيشن ايه الاول سبيشن كنت انا في كل الحيوانات؟ طبعا انا اقدر اعمل اسمه ليه؟ دكتورة هنا قالت انا ممكن اقدر اعمله في الاسمه الالي. اسمه الالي زي مثلا كعب دم او ضفر او راس. احنا مش اوتوبيس. ده ما بيسا طب رأيك مين؟ قلنا في بيت أنيمالز أو من الفول أنيمالز. طيب بعمل زي البيت كومبيشن أو الاسبيرمنت كومبيشن إيه حيوان في مواضع الستاندينج كومبيشن؟ تمام؟ عن طريق الفيلم والمتهان أو البارم والمتهان أو اللي أنا بعمل فيست والمتهان وابدأ أعمل بيت كومبيشن وإيه؟ كومبيشن بريشن بضغط عليه ضغطة. طب أنا بضغط ليه؟ قالك عشان تبقى بلغ عليه على طول بتاعة المفرشن وتبدأ عشان المصل بتاعه. أنا أول حاجة عشان تسيبتس وقالتونا نقول تاني حاجة يكون ستريتش تاني سبب يعمل ستريتش بتاعة الورف مالها سمول سايز. تمام؟ ده بيعمل ايه؟ برهب لدي فالبيشة وفي ستومك حالة الكواليس طب الليفل سبب ايه؟ انا برضه على شيء هات اول سبب السيكنس بتاع مين الابدومينال وول هات والطرف الاسترتش دي حاجه. السبب الثاني قال لك الفرانك ريجون بتاع الايكوين مالها شورت قصيره يعني ايه يعني ما بتبقاش مغطيه او ما تشغلش الحيز بتاع مين الابدومينال فلور كورف. فلما اجي اضغط لا ده مش هضغط ليه الضغط بتاعي مش هقدر اوصل مين خلاص يا جدع يبقى ممكن السؤال ده يجي لك يعني هي بتعكس يعني حصل انفلاميشن الليفر بريشر. الصوت ما يتغير تاني. حيوان انتي طب جاي مثلا ده مش كده حدود الليفر عندي من 10 ل 12 عملت في 12 درجه خلاص ده هيلث. جت حلقه ثانيه فيها اعراض الهيباتايتس يعني حصل انفلاميشن للليفر تيش تمام. اجي اعمل بريكشن الصوت هيتغير الصوت هيتغير ولا السيرفوم فيرس او الحدود او اللي هو غير الاضغيه هي اللي هتغير هتبقى احنا ما بنعملش كده ليه يعني قبل 12 13 خبر عارف انا جت الحيوان مثلا ده من 10 ل 12 هو المفروض ما يجيش عن 13 حيوان هيدي تمام. اجي اعمل بروتوكول هنا على الصمت هنا على الصمت هنا على الصمت. حصل فيه هيباتايتس. معنى الهيباتايتس يعني ايه؟ تديش حصل لها ايه؟ انفلاميشن والمرض. معنى كده ان ممكن الحدود بتاعته تعدي طولها ل 12 ولا لا؟ تعدي طولها ل 12. طيب في عندي indicators يديني indication ايه المشكلة تمام. ده بالنسبة للإنفلاميشن. النهارده او النقطه اللي احنا عندها دي كانت بتقول ان ايه كمان ساوند ديجستيف سيستم بتاعك. طب انا مستعد بس نخلص كلام بس ياخد الحلقه دي. هطلبه لسه الشريط معايا اللي هو